كذلك الإنسان المحرم بحج أو عمره لزمه الحلق. أولا هذا رجل أصلع ماله رأس أبدا، يقول رح لما الحلاق خلوه يمر الموسى على هالجلد. أولا لا ما يلزم. طيب لو كان له الشعر ما لازم يجيب الموسى يمر لكن الشعر هنا. لماذا؟ لأن إمرار الموسى على شعر من له شعر وسيلة ولا مقصود؟ وسيلة وسيلة نعم.